قال رحمه الله: وشركة الأبدان جائزة. شركة الأبدان لبدنيهما، شركة الأبدان يأتي شخص لآخر يقول أن نريد أن نشترك فيما نحصل عليه مما يمكن جمعه فيباع كالاحتشاش والاحتضان، فيسمون شركة أبدان. وإن اشترك بدنان بمال أحدهم، الأولى أبدان بدون أموال، أبدان بدون أموال، هناك أموال مع الأبدان، المال من الطرفين والعمل من الطرفين، أو المال من أحد الطرفين والعمل من الطرف الآخر، أو المال من أحد الطرفين والعمل منهما، أو المال منهما والعمل على أحد على أحدهما. وكم تكون القسمة؟ خمس. خمس. هذه شركة الأبدان، يشترك زيد مع عمرو يتفقان على أن ما اكتسباه وما وجداه من المباح وتوصل إليه بأعمالهم البدنية يكون بينهم، مثل هؤلاء العمال الذين يعملون بدا الناس بأبدانهم، أو اتفق أحدهم مع الآخر كان سباك ولا كهربائي، اللي حصل بيننا وياك واللي حصل أنا بيننا وياك ولا منهما شيء، هذه شركة أبدان. لو قال أحدهما للآخر: نبي نشتغل بدراهم، أنت بطريقتك حصل الدراهم وأنا كذلك، تسعى في تحصيل دراهم إما باقتراض أو باستدانة أو ما أشبه ذلك، ما عندهم دراهم لكن يحصل واشتركا فيه، اشتركا بما حصلناه، يسمون شركة وجوه. يقول: وإن اشترك بدنان بمال أحدهما، المال من واحد والعمل عليهما، المال من أحدهما والعمل عليهما، قال أنا عندي 100,000 بنفتح دكان ونتاجر أنا وياك كلنا بنشتغل بالمحل، لأنه إذا اشتغل الثاني صارت مضاربة غير صاحب المال، لكن قال صاحب المال بيشتغل أنا وياك ويصير محل جميع والمال علي. هذه أيضا تسمى بدنان بمال أحدهم. الأبدان الصورة الأولى مجردة عن الأموال، ما فيها إلا أنه بعد كسبه هذا الحطب يصير مال والحشيش يصير مال. وإن اشترك بدنان بمال أحدهما، قال عندي 100,000 بنشتري نفتح محل بهذا 100,000، اشتري بضائع ونبيع أنا وياك، وأنت حاسب على رأس السنة، فالربح على ما يتفقان عليه، إن جعل مثلا لصاحب المال النصف ثم الربح بينهما، لأن كل منهما عمل بدني، بخلاف المضاربة فإنه لو قال هذه 100,000 اشتغل بها ضارب بها والماء والرب بين ربالك نصفين، هذا في مقابل العمل وهذا في مقابل المال، تسمى مضاربة. أو بدنان بمال أحدهما. الصورة الثانية: اشترك بدنان بمال أحدهما، شركة أبدان ومضاربة معه، يعني فيها شوب شو شو من الشرع من القسم الأول والقسم الثاني والمعارضة. أو بدنان بمال غيرهما، بدنان بمال غيرهما، هذه شركات الوجوه، بدنان بمال غيرهما. ها شو المقصود ان المؤلف حصر الصور ولا سماها، ما سمى هذه الصور، حصلت التسمية عند او بدنان بمال غيرهما، او بدن ومال، بدن ومال، هذا يشتغل بدن وهذا يشتغل مال، هذه هي ايش؟ أو مالاني وبدن أحد وبدن صاحب أحدهما، زيد وعمر كل واحد يدفع 100,000 كل يشتغل واحد. الصورة الأولى العكس، الصورة السابقة أو مالاني وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بما عليهما، أو بدنان بما عليهما تساوى المال أو اختلف. كمان عندي 50,000 وهذا كان عندي 100,000، حال التساوي هذا قال عندي 100 وانا عندي 100، سواء اشترك بأبدانهما او عمل به احدهما، تساوى المال او اختلف، كل ذلك جائز، كل ذلك جائز ليكون الربح لصاحب المال بسبب ماله ولصاحب البدن بسبب عمله وبدنه. فالربح على ما اصطلح عليه، لأن الأمر لا يدوم. قال صاحب المال أنا لي 70% من الربح، وأنت أيها المضارب لك 30 أو العكس، الأمر لا يدوم. دفع 100,000 زيد، وعمر دفع 100,000، قال زيد عليك عمل في المحل 6 ساعات وأنا علي 6 ساعات، ولك 70% ولي 30%، ايش اللي خلى هذا ياخذ 70 وياخذ 30؟ في فرق بينهما. نعم، قد يكون مرد ذلك الى الحذق، اللي اخذ 70 معروف التجاره وعنده فهم خبره، هذا ما عنده خبره جديد. كثيرا ما يتنازل الانسان ويهضم نفسه حتى تمكن تعلم ثم بعد ذلك ينفصل. فإذا كثير من أصحاب المحلات لا يثقون ببعض السعوديين، لماذا؟ لأنه بس يشتغل عنده مدة يصير أن يعرف المهنة أطلع وخليه، لأنه ما يعرف بيتنازل، إذا عرف ترك. مستعد يدفع 70% ويأخذ 30 حتى يدفع، يعني يقول قد يقول قائل ما يمكن توجد هذه الصورة أصلاً، لا موجود. والربح على ما اصطلح عليه، حتى لو ما كان هناك ميزة ولا خبرة وقال أنت لك 70 و 30، الأمر لا يعدوه. والوضيعة على قدر المال، لأن عمل بدن لا يحق الوضيعة، الخسارة خاصة بالمال، لأن الذي يعمل ببدنه خسران العمل، ولا يجمع عليه خسارة البدن وخسارة المال. والوضيعة على قدر المال عن الخسارة، في حال المضاربة دفع 100,000 إلى زيد إلى عمر وقال ضارب، أيام تم تصل إلى 70، الربح بينهما بالسوية. هل يمكن صاحب المال يقول 15 سنة 85 خسر 15 و 15؟ لا، على صاحب المال فقط، لأن يعني ذاك المسكين سنة يكدح وذهب عمله سد، فلا يجمع له بين الخسارتين. فالوضيعة الخسارة على قدر المال، ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم، فضل دراهم محددة معلومة، محددة، وصاحب المال هذه 100,000 110 صافية، والزوج زائد من الربع بين ينوياك، هذه 10 لا تجوز لأن التجارة مبنية على الربح والخسارة، مبنية على الربح والخسارة، احتمال ما يربح إلا 10. مثل نظير ذلك ما قيل في المزارعة، نظير ما قيل في المزارعة، الصورة التي نزلت عليها أحاديث النهي أن يقال لك هذه البقعة من الأرض، نتاج هذه البقعة اللي على الجداول أقبال الماديانات كما جاء الحديث، الجهة اليمنى، الجهة اليسرى، الشمالية، الجنوبية، لي والبازي لك، يقول له ما تجوز لأنه يمكن ما يطرع إلا هذا أو يطرع الثاني ولا ينتج هذا، فيتضرر التجارة كلها مبنية على الظلم والظلم. ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم، ثم تجعل هذه النسب التي يستفيد منها الطرفان أو يخسر الطرف. لو جعل يفسد العقد أو يلتغي الشرط، لا الشرط باطل، الشرط باطل. والمضارب إذا باع بنسيئة لغير أمر ضمن في إحدى الروايتين، المضارب إذا أعطاه صاحب المال المال قال له ضارب بهذا المال، وتسمى عند العامة لا هي ألفاظ توقيفية، يعني ما اللي ما يدري ما يمكن يجيبها إطلاقا، صحيح؟ أعملها العامة كيف ينحتونها الله أعلم، مثل ما قالوا في السلام ألفاظ، يعني تبتل تفكر ما جبتها، يعني ما تدرك من حيث المعنى ولا السياق ولا ما قبلها ولا ما بعدها، ما يمكن. وهي موجودة عندنا، المضاربة موجودة. تسمى عند أهل الحجاز القراء، لكن عند العامة يسمونها ضارع، أعطينا فلان ضارع، يعني يتبضع بها ويبيع ويشتري والربح على ما يتفق. قال: والمضارب إذا باع بنسيئة، أعطاه 100,000، اشترى بضاعة 50، واشترى 50 السيارة، وباع السيارة قصار على واحد في مدة سنة، والخمسين اشترى بالبضاعة وباع اشترى إلى أن تمت السنة، تمت الأقساط وتمت. له أن يتصرف الدين بالنسيئة، هما روايتان في المذهب. قال: ضمن في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله تعالى، والرواية الأخرى لا يضمن. ضمن في الرواية الأخرى لأنه لم يؤذن له، وبذلك يعرض المال للتلف، يعرض المال للتلف، يمكن أن يقع هذا المال في يد مماطل أو مفلس. ولم المسألة مفترضة في أنه لم يؤذن له، لكن إذا أذن له صاحب المال انتهى الإشكال. الرواية الثانية، الرواية الأخرى لا يضمن لأنه مؤتمن، لأنه مؤتمن على هذا المال، فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. إذا تعدى أو فرط يعني عرف شخص من الناس يأخذ الأموال ويماطل وقد يجحد واشتهر بينهم ذا جار أما مع ذلك فلا يضمن. وهذه الرواية الثانية أيهما المذهب؟ الأولى ولا الثانية؟ ما نقارن عند المؤلف ما نقارن نص على شيء المؤلف إنه مخرج على أنه هو الذي فرط عن الرواية الثانية. أزرك شو يقول؟ شو يقول؟ في مشروح المتأخرين لكم شيء؟ أحد يجيب الشرح الممتع واحد من الأخوان شو؟ الآن كان موجود يحل الإشكال. ما أذكر منها قال رحمه الله: وإذا ضارب لرجل لم يجد أن يضارب لآخر، إذا ضارب لرجل لم يجد أن يضارب لآخر إن كان فيه ضرر على الأول، إذا كان عقد المضاربة يستغرق الوقت كله، يستغرق الوقت كله. أما إذا كان وقت المضاربة محدد في النهار مثلا أو كذا ساعة ثم اشتغل الثاني في باقي الوقت، اللهم إلا إذا كان يترتب عليه إنهاك بدني بحيث يحتاج إلى راحة فيستغل الوقت الثاني للراحة، محل نظر بلا شك. ولو كان مضارب وفتح محل دكان وجاء بالبضاعة بقدر دراهم المضارب الأول وجعل دكان ومجاء واحد قال أنا أحط لك على الضع على الرصيف أدخل الدكة، أحط لك على الرصيف إذا جاك أحد لا عليه، لا يتضرر صاحب المحل إلا إذا كانت البضاعة نفسها، إذا كانت نفس البضاعة. لكن إذا كانت البضاعة مواد غذائية ثم جاب له مجموعة كتب حط لها الرصيف على جهة طلب العلم يتضرر صاحب المحل، يتضرر في صورة ما إذا كان الزبائن داخل المحل وهو طالب عنده ولا يبيع عليهم ويترتب عليه تأخير الزبائن أو شيء. على كل حال القيد بغض النظر عن التصوير إن كان فيه ضرر على الأول، كان فيه ضرر على الأول. طيب إذا كان فيه ضرر على الآخرين غير الأول، على آخرين مثل ما يمنع الموظف من أن يتاجر ومنع من أجل مصلحة غيره، ولا يقول أنا طلعت من الوظيفة الساعة 2 هذا أصل فعله، هو ممنوع من أجل الثانيين تتاح لهم فرص. نعم شلون ضر الآخرين؟ الآن المنع من جهة الدولة منع الموظف من أن يعمل يتاجر، كان له حظ من النظر لما الحظ من النظر. نعم، ومن أجل مصلحة بقية الناس، أنت ما دام توظفت وصار لك مصدر رزق ودخل ولي الأمر الذي وظفك وأعطاك هذه الأجرة ما يملك أن يقولك لا تشتغل علشان هالناس العاطلين يشتغلون. لا، هو أمر من ولي الأمر مرتب على مصلحة وليس فيه معارضة لشيء. هو معروف هو قدام الليل ويصل العصر ومغرب والليل بينام ويستأنف، لكن مثل هؤلاء لا ينفك عملهم الإضافي من التأثير على العمل الأصلي، لأنه يمكن يبيعوا يشتروا وقت الدوام حتى لفنات ويشتغلوا شو الأيام الأسهم كلهم بدأ يشتغلوا فلا أجهزة مخلينا، فلا شك أن مثل هذا التفرغ للعمل الذي حصل عليه التعاقد هو الأصل. لكن يبقى أن بعض الناس يفطر، فنقول مثل هذا البيع الممنوع وفي أصله مباح، إنما منع لعارض أسهل من مسألة الناس أو أشد. أنا راتبي 3000 وصرت 5، حاجة إلى 2000، أروح أتكفف الناس ولا أشتغل؟ عام ودخلوا مخصصات، في ناس يستثنوا دخلوا مخصصات، نعم دخلوا مخصصات كثيرة، والعموم في نصوص الشرع إذا دخلها تخصيص طب. نفس الشيء مثل ما لا ضرر لغيره، يعني تضرر إذا كان في ضرر على الأول مثل ما قال المؤلف، فإن فعل وربح اشتغل العصر وباع واشترى وضرب لآخر، قل هذا الربح يرد رده في شركة الأول، رده في شركة الأول، وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال، حتى يستوفي رأس المال بعد 11 شهرا قبل ما تصف الشركة. قال أتوقع أن يكون الربح 50%، أنا بآخر 10% تبدأ أنا محتاج والمضارب لم يدفع شيء، وإذا صفينا المال تقاسم نفس على ما اتفق عليه، لا بد أن تستوفى رأس المال. إذا أمر رأس المال لصاحبه فله أن يأخذ من الزائد بالنسبة التي اتفق عليها، وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال. وإن اشترى سلعتين ربح في إحداهما وخسر في الأخرى جبرت الوظيفة من الربح. اشترى سلعتين مثل ما قلنا، اشترى 50,000 مواد غذائية و 50,000 سيارة، السيارة خسرت والمواد الغذائية ربحت، هذه خسرت 10% والمواد الغذائية كسبت 20%. هل نعطيه على أساس أنه كسب 20%، أو نرد من 20% العشرة التي خسرها في التجارة الأخرى الصناعة الأخرى؟ المؤلف يقول ترد رأس المال يرجع كامل لصاحبه، يعني مثل ما لوحظت مصلحة المضارب لاحظ أيضا مصلحة صاحب المال. وإن اشترى سلعتين ربح في إحداهما، يعني يقول ربحنا 20% من المواد الغذائية، أنا ب 10% أو 10%، السيارة خسرانة، تجارة ثانية ما لها علاقة. إن كان بعقدين فلا بأس، إن كانت التجارة بعقد واحد فمنظور إليه الربح بالمجموع. فإن اشترى سلعتين ربح في إحداهما وخسر في الأخرى جبرت الوضيعة من الربح، يعني الخسارة تجبر من الربح في البضاعة الأخرى. وإذا تبين للمضارب أن في يده فضلا، لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال. متحاسبوا وانتهت الشركة، ربحوا 20%، كل أحد أخذ 10%. تبين للمضارب مال الناس أو دعوا لحسابه نسيه، ما حطوا حساب الشركة نسيه ووضعوا بحساب، يقول حسابنا وقضينا خلاص انتهت ورضي صاحب المال وصرف. لا، لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال. إذا أذن رب المال فالأمر لا يعدو إذا طابت به نفسه. وإن الأصل أن هذه الزيادة تضاف إلى الربح وتقسم بينهم. المقصود أن كل النصيب لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال. على الأصل يأتي به كاملا، ذكر هذا أيضا وجدته عندي ناقصه، لكن إذا كان ثقة وثق به صاحب المال على النصيب وعلى نصيبك، والمسألة مفترضة على الثقة، مفترضة مبنية على الثقة لأنه أمين. على كل حال الأمر سهل، يعني ليس له أن يأخذ منه إلا بطيب نفس من صاحبه. نعم، على الرواية الأولى في تضمين المضارب إذا باع نسيئة، طيب باع نسيئة وجاء المال بربح، ربح لمن؟ الأصل أنه على الشرط، لكن يقول ما دام ضمناه وصاحبه ما رضي أن يباع نسيئة، فهل يكون له نصيب من الربح وما رضي في هذه الصورة؟ أنا ما فوضتك تبيع دين، يستحق ربح ويقول كذا؟ هل يستحق باعتبار أن المال له أو لا يستحق باعتبار أنه ما أخذ الصورة؟ لو ما جاء المال ضمنه المضارب، ما جاء بوقته وضمنه، قال هذه من السيارة من الرجل المفلس. لا، يبقى أن ربح مال الأول ربح مال صاحب المال. اعتراض صاحب المال يدل على عدم إقراره هذا العقد، يقول هذا اللي مادام ما رضي، نعم. وأيضا أنت لو جاء واحد وأخذ كتابك هذا وباعه، قلت لا ما رح يجيك، أنت شاريه 20 وباعه 30، ما بيخك تبيعه، تضمن لك 30 ولا 20؟ يجيب نفسك 20. تقول لا أنت بعت، أنت بعته في يوم جت القيمة، تقول لا أنت بايعه في 30، أبي 30. ما رضي بالعقد أصلا. لا أنا أقول لك هذا تصوير، ما هو بأصل المسألة. فضل أبو عبد الله، صاحب المال لن يعترض إلا إذا غلب على ظنه أنه تصرف خاطئ وأنه تعرض المال للتلف. لو خرجناها على التصرف الفضولي، التصرف الفضولي متى يجوز؟ إذا أذن الأصيل صاحب المال. إذا ما أذن شريتك السيارة قال الله معك ولزمت المشتري، يستحق صاحب المال شيء؟ ما يستحق شيء. اعترض صاحب المال على هذه الصورة لأنه يعرضها للتلف. هذا التصرف باطل عليه، يلزمه بدل ضمان. قل فإن اتفق رب المال والمضارب على أن الربح بينهما والوضيعة على أن الربح بينهما عليهما وإذا استوفت أن الخبر جاز العطف بالرفع، ومستوفت ولا مستوفت على أن الربح بينهما استوفت، وجائز رفعك معطوفا على معمول إن بعد أن استكملت الجملة المبتدا والخبر يجوز. وتكون حينئذ استئنافية وضيعة عليهما، كان الربح بينهما والوضيعة على المال كما تقدم. كان الربح بينهما والوضيعة على المال والخسارة على المال، وأما المضارب فلا يحق شيء من الوضيعة على ما تقدم، لأنه لا يجمع له بين خسارة المال وخسارة البدن. هذا وجه كلام المؤلف. ولا يجوز أن يقال لمن عليه الدين ضارب بالمال الذي عليك، ضارب بالمال الذي عليك، فإن كان في يده وديعة جاز أن يقال له ضارب بها. عليه دين، الدين إما أن يكون مؤجل وإما أن يكون حال، يدخل في الصورة الأولى التي ذكرها المؤلف فيها الدين ضارب المال الذي عليك، ولا يجوز أن يقال لمن عليه الدين ضارب المال الذي عليك. إذا كان مؤجل هذا واضح، وإن كان حال هو بحكم الوديعة بيده وديعة. ولا يجوز أن يقال لمن عليه الدين ضارب بالمال الذي عليك، طيب إذا كان الدين حال، إذا كان الدين حال في ذمتي حال، وأراد أن يعطيه بدل الدنانير دراهم، مقاس يجوز ولا ما يجوز؟ لأنه بحكم حكم المطلوب. طيب هذا مثل الودية، هل الفن دين خاص دين حال؟ دعنا من الدين المؤجل، هذا ما في إشكال، الآن الدين الحال وهو في يده موجود حاضر رصيده، لكنه ليس وديا. مبهر العلم يقول في حكم المطلوب، بمعنى أنه لو كان دراهم أعطك بدل دنانير جاز الصرف على أن لا يفترق بينهما شيء. لأنه كانوا في هذه الصورة يتولى الطرفين، كانوا معللوا بهذا يتولى الطرفين ولا يجوز له ذلك. على كل حال نشوف الشرح، وإن كان في يده وديعة، وديعة جاز أن يقال له ضارب بها، فرق بين الدين والوديعة. هو دين في الذمة، ما زال في الذمة ولو كان الرصيد موجود. الوديعة لأنها باقية بعينها، باقية بعينها ما تصرف فيها. من قال الجاهل وشبه الشارع ولا يجوز أن يقال إلى آخره. صادق بتفريطه يضمن، يضمن في ذمته. حزر شكور النتين لا يوضع به يضارب به بعد أن تبيعه، يعني أنت بعد أن تبيعه ضارب القيمة. المسألة السابقة، مسألة الدين، كيف تعمل ذلك؟ عندهم الحال في حكم المقبول، الحال في حكم المقبول. أحسن الله إليك، قوله ضارب به، لا يكون له وكالة، فكأنه قبضه وكالة عنه في القبض، سيتولى الطرفين. أين؟ يجوز أن يتولى الطرفين؟ كان حالا ووكل شيء، يصير قابض ونائب عن المقبوض. تولى الطرفين يجوز، طرفين حق. شوف هي مسألة خلافية، مسألة خلافية ومسألة هذا بالعوض وكلته في نكاحها فتزوجها فرزق فوضت أمرها إلى ابن عمه النوار زوجها نفسه. يقول رحمه الله تعالى: باب إذا كان الولي هو الخاطب وخطب المغيرة وشعبة امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجها. قال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم أنت قالت: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. قال: قد تزوجتك. وقال عطاء: يشهد أني قد نكحتك أو ليأمر رجلا من عشيرتها. قال سهل: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: أهب لك نفسي. فقال الرجل: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجني. يقول الشارح: قول باب إذا كان الولي أي في النكاح والخاطب، أي هل يتزوج الزوج نفسه أو يحتاج إلى ولي آخر؟ قال ابن المنعي: ذكر في ترجمة ما يدل على الجواز والمنع معا ليكل الأمر بذلك إلى غير مجتهد كذا قال، وكأنه أخذه من تركه جزم الحكم، لكن الذي يظهر من صنيعه أنه يرى الجواز، فإن الآثار التي فيها أمر الولي غيره أن يزوجه ليس فيها التصريح بالمنع من تزويجه نفسه. قد أورد في الترجمة أثر عطاء دان على الجواز، وإن كان الأولى عنده أن لا يتولى أحد طرفي العقد، وقد اختلف السلف بذلك. فقال الأوزاعي وربيعة والثوري ومالك وأبو حنيفة وأكثر أصحابه والليث: يزوج الولي نفسه. ووافقهم أبو ثور عن مالك لو قال الثيب لوليها زوجني ممن رأيت فزوجها من نفسه أو ممن اختار لزمها ذلك ولو التعلم عين الزوج. وقال الشافعي: يزوجه من السلطان أو ولي آخر مثله أو أقل منه. ووافقه زفر وداود حجتهم أن الولاية شرط في العقل، فلا يكون الناكح منكحا كما لا يبيع من نفسه يحددها الثمن. أبيعها بخمسين ألف، اشترى بخمسين لتابع عليه إذا وقفت بيعها. لا، ما هو على الصلاح، قبل الصلاح، قبل ولا الصلاح عند المتأخرين إن للخلاف. لا، عند حتى المتوسط وإذا القوي وعند الضعيف، والشيخ علي عندي عكس في المصطلحات. أين الجاز وغير الجاز؟ والجازمة من حيث العمل غير جائزمة من حيث المعنى، غير الجازمة من حيث العمل جازمة من حيث